كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله لا ترجعوا إلى الله بشيء أفضل من المخرج منه وبين أن الله الصمد الذي لا جوف له؟ كنت فكرت أنه خرج منه يعني خرج منه أن تكلم الله به من غير أن نقول أن له جوف، وأن نعرف كيفية تكلم الله بالقرآن ولا بغير. نحن نثبت أن الله تكلم كيف إيه شاء، كيفية لا نعلمها من غير أن يكون له جوف سبحانه وتعالى.